في قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، قرئت بفتح التاء وسكون الميم. أفتمرونه على ما يرى، أفتمرونه للمشار إليهما بقوله شذا، وهما حمزة والكسائي. مناءة بالمكي زد الهمزة واحفلها. في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ومناة تقرأ ومناءة بالهم حتى تصير مدا متصلا. هذه قراءة ابن كثير المكي، وهذا معنى قوله مناءة للمكي زيد الهمزة واحفلة. وما دام هناك زيادة للهمزة فقد وفرت إلى أنها مد متصل. ومناءة الثالثة الأخرى تمد أربع حركات عند ابن كثير. ثم قال ويهمز ضيزا، الضمير يعود على ابن كثير المكي. إذن ابن كثير يقرأ هكذا: تلك إذن قسمة ضئزى، بسكون الهمزة. تلك إذن قسمة ضئزى. ثم قال وأهمز ضئزى خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب يعلمون فطب كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، في سورة القمر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم، قرأت خاشعا أبصارهم. خاشعا للمشار إليهم بقوله شفا حميدا، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي وباقي القراء خشعا. وخاطب يعلمون فطبتلى، الفاء رمز الحمزة، وكلا الكاف رمز لابن عامر. قرأوا هكذا: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، قرأت بالخطاب ستعلمون غدا من الكذاب الأشر للمشار إليهما بقوله فطبتلى وهما ابن عامر وحمزة. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل. وأسأل الله تعالى التوفيق. الرحمن عز وجل، سورة الرحمن عز وجل. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والخفض في النون شكلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى والحب ذو العصف والريحان، قرئت بالنصب والحب ذا العصف والريحان بالنصب. لابن عامر الشامي قرأ هكذا بالنصب في هذه الكلمات. وتوجيه ذلك أن الله تعالى خص الحب ذا العصف والريحان، أي أن الله تعالى خلق منصوبا لفعل محذوف تقديره خلق الحب ذا العصف والريحان، أو أنها معطوفة على قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. وقرأ باقي القراء والحب ذو العصف والريحان، قرأت بالرفع والحب ذو العصف والريحان معطوف على قوله تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إلا أن حمزة قرأ والريحان والحب ذو العصف والريحان، فجر كلمة الريحان عطفا على ذو العصف، فالريحان معطوف على العصف والمعطوف على المجرور مجرور. هذه قراءة حمزة، وباقي القراء والحب ذو العصف والريحان. ويخرج فضل وافتح الضم إفحما، وفي المنشآت الشين، وفي المنشآت الشين بالكسر تحملا صحيحا بخلق، نفرغ الياء شائع، ومعنى هذا في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأت بضم الياء وفتح الراء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان للمشار إليهما بقوله إذ حمل، الألف لنافع والحاء لأبي عمرو البصري. إذن نافع وأبو عمرو قرأ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أما يخرج فقرأت بالبناء للمفعول. وفي المنشآت الشين بالكسر تحملا صحيحا بخلق، ومعنى هذا في قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، قرأت وله الجوار المنشآت بكسر الشين، أي أنها أنشأت الموج أو أنشأت الهواء. المنشآت للمشار إليهما بقوله تحملا صحيحا بخلق، الفاء رمز لحمزة، والصاد رمز لشعبة، وله الجوار المنشآت. وقرأ باقي القراء بالفتح وله الجوار المنشآت، أي أنها أنشأها الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الوجه الثاني لشعبة، مع باقي القراء يقرؤون وله الجوار المنشآت بفتح الشين. سنفرغ الياء شائع، شواذ بكسر الضم مكيهم جلا، ومعنى هذا في قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، قرأت بالياء سيفرغ لكم أيها الثقلان، والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء، ذكرت على أن من قرأ بالياء سيفرغ شائع، وهما حمزة والكسائي، سيفرغ. باقي القراء قرأوا سنفرغ بالنون نور العظمة. شواذ بكسر الضم مكيهم جلا، ومعنى هذا أن ابن كثير قرأ يرسل عليكما شواذ بكسر الشين، وقرأ باقي القراء شواذ بضم الشين، وهاتان لغتان في هذه الكلمة. ثم قال ورفع نحاس جر حق وكسر ميم يطمس، وكسر ميم يطمس في لولا ضم تهدى وتقبلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بكلمة حق قرأ بالجر في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. بالعطف على كلمة من نار ونحاس. هذه قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. وقرأ باقي القراء بالرفع يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالعطف على شواظ والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن ابن كثير المكي يقرأ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. وقرأ أبو عمرو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. وقرأ باقي القراء يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. ثم قال وكسر ميم يطمس فلولا ضم تهدى وتقبلا. التاء رمز للدور عن الكساء. قرأ قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن بضم الميم يطمثهن. وقرأ باقي القراء يطمثهن بكسر الميم. ثم قال بعد ذلك وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم لونا. والليث المراد به أبو الحارث عن الكسائي. قرأت الموضع الثاني بعد قوله تعالى حور مقصورات في الخيام بعدها لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني أن الليث أبو الحارث قرأ بالضم في الموضع الثاني. ثم قال بعد ذلك وقال به للليث الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم لولا. ثم قال بعد ذلك وقول الكساء ضم أيهما تشى وجيه وبعض المقرئين به تلا. ومعنى هذا أن الكساء قرأ بالضم في الأول وكسر الثاني أو بالكسر في الأول وضم الثاني، والقراءتان صحيحتان. ويتلخص من ذلك أنك إذا ضممت الميم في الموضع الأول كسرت الميم في الموضع الثاني، وإذا قرأت بكسر الميم في الموضع الأول ضممت الميم في الموضع الثاني. والضمط معناه الجماع. ومعنى هذا أن الحور في الجنة، الحور العين في الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لا يجامعهن أحد من الإنس أو أحد من الجن قبل أزواجهن اللاتي هؤلاء الحين الذي أعدهم الله تعالى لرجال أهل الجنة. وهكذا نرى في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني أن الحور العين في الجنة قصرن أنظارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى أحد غيرهن كنساء الدنيا. ثم قال بعد ذلك وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. ومعنى هذا في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قرأ ابن عامر بواو وضم الذال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صفة لقوله تعالى تبارك اسمه. وقرأ باقي القراء بالكسر تبارك اسم ربك ذي الجلال صفة لكلمة ربك. وتعلم ابن عامر في قراءته بالواو انها رسمت في نصحة اهل الشام بالواو، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، ولذلك قال ورسم الشام فيه تمثلا. سورة الواقعة والحديد. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وحور وعين خفض رفعهما شفا وعرب سكون الضم صحح فاعتلى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين من شفا وهما حمد والكساء قرأ وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون. وحور عين بالعطف على جملات في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقرأ باقي القراء وحور عين بالرفع عطفا على قوله تعالى ويطاف عليهم ولدان مخلدون. وقال ايضا وفاكهة. ثم قال ايضا وحور عين عطفا على الولدان. ثم قال وعرضا سكون الدم صحح فاعتلى. ومعنى هذا في قوله تعالى عرضا اطرابا قرأت بالسكون عرض الأطراب للمشار إليهما بقوله صحح فاعتلى وهما شعب عن عاصم وحمزة. وباقي القراء قرأوا عرض الأطراب وهما لغتان ومفردها عروض، والعروض معناها الأنثى من أهل الجنة تتحبب إلى زوجها. ثم قال بعد ذلك وخف قدرنا دار وانضم شرب في ند في ند الصفو والاستفهام إنا صفا ولا. ومعنى هذا في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت قرأت بالتخفيف قدرنا للمشار إليه بالدال من دار وهو ابن كثير المكي. ثم قال كف قدرنا دار وانضم شربا في لدى الصفو. ومعنى هذا فشاربون شرب الهيم قرأت بضم الشين شرب الهيم وهو مصدر شرب الهيم اسم لهذا الشراب شرب. قرأ بهذه القراءة حمزة وعاصم ونافع قرأوا فشاربون شرب الهيم اسم لهذا الشراب. نسأل الله معافاته ومغفرته. وأما باقي القراء قرأوا فشاربون شرب الهيم بفتح الشين مصدر لشرب. وهكذا. ثم قال والاستفهام إنا صفاولة في قوله تعالى إنا لمغرمون قرأت بهمزة ثانية على سبيل الاستفهام أئنا لمغرمون للمشار إليه بالصاد من صفا وهو شعبة عن عاصم قرأ أئنا لمغرمون. ثم قال بعد ذلك بموقع الإسكان والقصر شائع وقد أخذ ابن وقصر الحاء حولا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالشين من شائع وهما حمد والكساء قرأ قوله تعالى فلا أقسم بموقع النجوم. موقع مفرد نواقع وقرأ باقي القراء بالجمع فلا أقسم بنواقع النجوم. سورة الحديد وقد أخذ ابن واغفر الخاء حولا وميثاقكم عنه. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حولا وهو أبو عمرو البصري قرأ قوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم بالبناء للمفعول وميثاقكم نائب فاعل وقد أخذ ميثاقكم. وقرأ ذات القراء وقد أخذ ميثاقكم بالبناء للفاعل ولكن وقد أخذ ميثاقكم بالبناء للمفعول لأبي عمرو البصري. وقرأ ذات القراء وقد أخذ ميثاقكم وميثاقكم مفعول. ميثاقكم وكل الكفى والضرورة بقطع واكثر الضم فيصلى. ومعنى هذا وكلا وعد الله الحسنى وكل الكفى. قرأ ابن عامر وكل وعد الله الحسنى على أن كل مبتدأ والجملة بعده خبر وعد الله الحسنى. وقرأ ذات القراء وكلا وعد الله الحسنى ومعنى هذا أن وعد نصبت مفعولين المفعول الأول وكلا وتقدير الكلام وكلا وكل وعد الله الحسنى كلا. والضرور بقطع واكثر الضم فيصلى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فيصلى وهو حمزة قرأ قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا بفتح همزة القطع وكسر الضاء انظرونا بمعنى أمهلونا لأن الإنظار معناها الإمهال. وقرأ باقي القراء انظرونا بمعنى النظر وهكذا. ثم قال بعد ذلك ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دمصلا. ويؤخذ غير الشام ومعنى هذا في قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. هذه هي قراءة جميع القراء إلا ابن عامر فقد قرأ بالتأنيث فقرأ هكذا فاليوم لا تؤخذ منكم فدية. وقرأ ذات القراء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية والتذكير والتأنيث مجازيا لكلمة فدية. وما نزل الخفيف إذ عز ومعنى هذا أن المشار إليهما بالألف وهو نافع وعز العين رم لحفص عن عاصم قرأ قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بتخفيف الزاي. وقرأ ذات القراء وما نزل من الحق بالتشديد. ثم قال بعد ذلك والصادان من بعد دم سلا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بدم سلا الدال لابن كثير المكي والصاد لشعبة عن عاصم قرأ إن المصدقين والمصدقات بتخفيف الصاد إن المصدقين والمصدقات. وقرأ باقي القراء إن المصدقين والمصدقات بتشديد الصاد في اللوض عينه. ثم قال بعد ذلك وآتاكم فاقصر حفيظا وآتاكم تكثر حفيظا هو الغني وحدك عما وصلا موصلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم قرئت بالقصر ولا تفتحوا بما ولا تفرحوا ولا تفرحوا بما آتاكم بالقصر قرئت هكذا لأبي عمرو البصري. وكلمة آتاكم بمعنى جاءكم. وقرأ ذات القراء ولا تفرحوا بما آتاكم وآتاكم بمعنى أعطاكم. وهو الغني وحدث عما. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة عما وهما نافع وابن عامر قرأ قوله تعالى ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد قرأ نافع وابن عامر ومن يتول فإن الله الغني الحميد بحذف كلمة هو. وقرأ ذات القراء ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وهكذا انتهى شرح سورة الرحمن عز وجل وسورة الواقعة وسورة الحديد. وأسأل الله تعالى التوفيق. سورة قد سمع الله وأيضا تلقب بسورة المجادلة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي يتناجون اكسر النون ساكنا وقدمه وزن جيمه فتكملا. ومعنى هذا في قوله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان قرأ المشار إليه بالفاء من فتكملا وهو حمزة. وينتجون بالإثم والعدوان مكان يتناجون. ومعنى هذا أنه قدم النون ساكنة وأخر التاء فقرأ حمزة وينتجون على وزن ينتهون. وقرأ باقي القراء ويتناجون بالإثم والعدوان. وعلى أي حال فهي من النجوى والنجوى هي المناجاة بين اثنين. ثم قال وكثرا شذو فضم معا صفوه فيه علا عما وامدد في المجالس لو فلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صفوه فيه علا عما قرأوا قوله تعالى وإذا قيل انشذوا فانشذوا بضم الشين في الموضعين. إلا أن شعبة له قراءتان ضم الشين وكسر الشين. وباقي القراء قرأوا بكسر الشين وإذا قيل انشذوا فانشذوا وهكذا. وهذا معنى قوله وكسر انشذوا فضم معا صفو خلفه علا عما وامدد في المجالس لو فلا. وقدمه وضم جيمه فتكملا. وكسرا شذو فضم معا صفوه فيه علا عما. والمعنى أن علا عما وهم نافع وابن عامر وحفص وشعبة بخلف عنه يقرؤون وإذا قيل انشذوا فانشذوا بضم الشين. وقرأ باقي القراء بكسر الشين وإذا قيل انشذوا فانشذوا. وهما لغتان في هذا الفعل. وانظر في المجالس نوفلا، النون رمز لعاصم، قرأ عاصم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس بالجمع، وقرأ باقي القراء بالإفراد: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس بإفراد كلمة مجلس، ولم يقرأ بالجمع في المجالس إلا عاصم فقط. وكسرا شذو فضل معا صف خلفه علا عما وانضب في المجالس نوفلا. وفي رسل الياء يخرجون الثقيل حز، ومعدولة أنس يكون بخلف لا. ومعنى هذا أن سورة قد سمع فيها ياء إضافة واحدة في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فتح ياء الإضافة في هذه الكلمة نافع وابن عامر، وسكنها باقي القراء: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. يخربون الثقيل حز في سورة الحشر، قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قرأ أبو عمرو البصري: يخربون بيوتهم بالتشديد، وهي المبالغة في التخريب والهدم. يخربون بيوتهم بأيديهم، قرأ بالتشديد أبو عمرو البصري من الفعل خرب، وقرأ باقي القراء: يخربون من الفعل أخرب. يخربون بيوتهم، وكلمة بيوت شرحتها في سورة البقرة فتضم الباء البيوت بضم الباء عن حفص وورش وأبو عمرو البصري، وباقي القراء يكسرون الباء البيوت. أما أبو عمرو وورش وحفص يقرؤون بضم الباء البيوت أينما وقعت في القرآن الكريم. يخربون الثقيل حز، ومع دولة أنس يكون بخلف لا. ومعنى هذا أن هشام عن ابن عامر قرأ قوله تعالى: كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، دولة بالرفع على معنى أن كان تامة تحتاج إلى فاعل تستغني به عن المنصوب، ولكنه في كلمة تكون له قراءتان: قرأها بالتأنيث والتذكير، كي لا تكون دولة، كي لا يكون دولة. وباقي القراء قرأوا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، على أن كان ناقصة ولها اسم وخبر، واسمها أي المال، كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. وكسر جدار ضم والفتح واقصروا ذوي إسوة إني بياء توصل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: أو من وراء جدر، قرأت بالجمع دبر بضم الجيم والدال للمشار إليهم بقوله ذوي إسوة، وهم نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى معنا ابن كثير وأبو عمرو البصري قرأ هكذا: أو من وراء جدار على الإفراد. أما باقي القراء كما ذكرت قرأوا بالجمع جدر. إني بياء توصل. سورة الحشر فيها أيضا ياء إضافة واحدة في قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين. فتح الياء وصلا نافع وابن كثير وأبو عمرو، لأن بعدها همزة مفتوحة. ثم قال بعد ذلك: ويفصل فتح الضم نص ولا نص وصاده بكسر ثوى، والثقل في الصاد شافيه كملا. ومعنى هذا في سورة الممتحنة يقول الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. قرأ بفتح الياء المشار إليه بالنون وهو عاصم من قوله نص، وقرأ بكسر الصاد المشار إليهم بالثاء من ثوى وهم عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ بتشديد الصاد حمزة والكسائي وابن عامر، وقرأ بضم الياء غير عاصم باقي القراء. والجمع بين هذه القراءات المعنى أن عاصم يقرأ: يوم القيامة يفصل بينكم، من فصل أي حكم بالعدل سبحانه وتعالى يفصل بينكم، وقرأ حمزة والكسائي: يوم القيامة يفصل بينكم، من الفعل فصل، وقرأ ابن عامر: يوم القيامة يفصل بينكم بالبناء للمفعول وتشديد الصاد، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: يوم القيامة يفصل بينكم. وهذا معنى قوله، قول الإمام الشاطبي: ويفصل ضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا. ثم قال بعد ذلك: وفي تمسكوا ثقل حلا ومتم لا تلونه واخفض نوره عن شذا دلا. ومعنى هذا في صوت الممتحن أيضا قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قرأ أبو عمرو بالتشديد والتثقيل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقرأ باقي القراء: ولا تمسكوا من الفعل أمسك، ومتم لا تلونه واخفض نوره عن شذا دلا. هذا في سورة الصف في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. متم اسم فاعل من الفعل أتم، فأضيف اسم الفاعل إلى معموله متم نوره للمشار إليهم بقوله عن شذا دلا، وهم حفص وحمزة والكسائي وابن كثير المكي، والله متم نوره. وقرأ باقي القراء وهم نافع، نافع وأبو عمرو البصري وابن عامر وشعبة، قرأوا بتنوين اسم الفاعل ونصب كلمة نوره فيقرؤون هكذا: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال بعد ذلك: ولله زد لاما وأنصار لونا سما، وتنجيكم عن الشام ثقلا أو ثقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الصف أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قرأها، قرأ كلمة أنصار بالتنوين المشار إليهم بقوله سما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، وأتى للفظ الجلالة بلام الجر، فتكون قراءة أهل سما هكذا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. وقرأ باقي القراء بالإضافة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وتنجيكم عن الشام ثقلا، ومعنى هذا أن ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، بالتشديد تنجيكم من الفعل نجا. وباقي القراء قرأوا بالتخفيف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، من الفعل أنجى. ثم قال: وبعدي وأنصاري بياء إضافة، وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. وبعدي وأنصاري ياء الإضافة في سورة الصف موضعان في قوله تعالى: من بعدي اسمه أحمد. قرأ بفتح الياء من بعدي اسمه أحمد نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة، وقرأ باقي القراء بسكون الياء وصلا وصلا: من بعد اسمه أحمد. بل قرأوا بحذف الياء وصلا وإثباتها وقفا. وأنصاري أيضا في قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، فتح الياء نافع وسكنها باقي القراء. ثم قال في سورة المنافقون: وخشق السكون الضم زاد رضا الحلا. والمعنى أن المشار إليهم بزاد رضا الحلا وهم قنبل والكسائي وأبو عمرو البصري، قرأوا كأنهم خشب مسندة في سورة المنافقون، خشب بسكون الشين. وباقي القراء قرأوا بضم الشين كأنهم خشب مسندة. ثم قال بعد ذلك: وخفف لوى إلفا بما يعملون، بما يعملون صف أقول بواو ينصب الجزم حفلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من إلفا وهو نافع قرأ قوله تعالى: لووا رؤوسهم بالتخفيف، وقرأ باقي القراء لووا رؤوسهم بما يعملون صف في قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون بياء الغيبة للمشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم، وقرأ باقي القراء تعملون بتاء الخطاب أكون بواو وانصب الجزم حفلا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حفلا وهو أبو عمرو البصري قرأ قوله تعالى فأصدق وأكون من الصالحين بنصب فعل وأكون معطوف على قوله تعالى فأصدق، والمعطوف على المنصوب منصوب، وقرأ باقي القراء وأكن من الصالحين بجزم الفعل وسكون النون وهو معطوف على محل فأصدق، وكأن التأويل هكذا إن تؤخرني أصدق وأكن من الصالحين، لأن فأصدق منصوب ومحله الجزم إن تؤخرني أصدق وأكن من الصالحين. ثم قال بعد ذلك وبالغنا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا، وبالغ في سورة الطلاق في قوله تعالى إن الله بالغ أمره، فكلمة بالغ اسم فاعل من بلغ الثلاثي، فقرأ بإضافة اسم الفاعل إلى معموله حفص عن عاصم إن الله بالغ أمره بالإضافة، وقرأ باقي القراء بتنوين اسم الفاعل ونصب معمول اسم الفاعل على المفعولية إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره. وفي سورة التحريم عرف بعضه وأعرض عن بعض وبالتخفيف عرف رفلا، ومعنى هذا أن الكساء قرأ قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، وقرأ باقي القراء بالتشديد عرف بعضه وأعرض عن بعض. ثم قال أيضا في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وضم نصوحا صف من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا، ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم قرأ قوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا بضم النون، وأيضا في سورة الملك قرأ حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت بالقصر والتشديد، وهذا معنى قوله وضم نصوحا صف من تفوت ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، قرأت ما ترى في خلق الرحمن من تفوت بالتشديد والقصر، والذي قرأ بهذه القراءة المشار إليهما بالشين من شق تهللا وهما حمز والكسائي وقرأ باقي القراء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم قال بعد ذلك: ومن ثبوت الهمزتين أصوله، وفي الوصل الأولى قنبل الواو نبدلا في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم قرأ في حال الابتداء بتسهيل الهمزة الثانية أأمنتم، أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو، ومنهم من أدخل ألف بين الهمزتين، ومنهم قنبل أيضا. فإذا قرأ قنبل ووصلها بما قبلها في قوله تعالى: وإليه النشور وها منكم، أبدل الهمزة الأولى واوا، وإليه النشور وها منكم، أبدل الهمزة الأولى واوا وسهل الهمزة الثانية. فإذا بدأ بأول الآية حقق الهمزة الأولى وسهل الهمزة الثانية آمنتم. وهذا معنى قوله آمنتم في الأصول، في الهمزتين أصوله، وفي الوصل الأولى قنبل ونبدلا. وهكذا. ثم قال بعد ذلك: فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رد معي بليا وأهلك من جلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، قرئت فسحوقا بضم الحاء للمشار إليه بالراء من غض، وهو الكسائي. كما وإن الكسائي أيضا قرأ قوله تعالى: فستعلمون من هو في ضلال مبين، قرأت فسيعلمون بياء الغيبة للمشار إليه برد، وهو أيضا الكسائي. وهذا معنى قوله: فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رد معي بياء وأهلك من جلا. كلمة معي أو رحمنا قرأها بالفتح معي أو رحمنا، نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص معي أو رحمنا، قرأها بفتح الياء، ولكن القراء قرأوا بسكون الياء معي أو رحمنا. قل أرأيتم إن أهلكني الله، أهلكني الله، قل أرأيتم إن أهلكني الله، قرأ بسكون الياء حمزة فقرأها هكذا: قل أرأيتم إن أهلكني الله، وقرأ باقي القراء بياء مفتوحة: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. وبهذا قد انتهى شرح فرش من سورة المجادلة إلى سورة نون والقلم، وأسأل الله تعالى التوفيق. من سورة نون والقلم إلى سورة القيامة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. مد لازم حرفي مخفف لأنه من فواتح الصور لاجتماع المد والسكون في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف، ومخفف لأنه غير مضغم. ونون والقلم أظهرها حفص وابن كثير وأبو عمرو وقالون. نون والقلم وأدغمها باقي القراء، ولكن ورشا له فيها الوجهان الإظهار والإدغام. فإذا قرأت لحفص بقصر منفصل أو بتوسطه فلك الإظهار في ياسين والقرآن ونون والقلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وضمهم في يزلقونك خالد، ومن قبله اكسر وحرك روى حلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بضم الياء للقراء السبعة ما عدا نافعا، ولكن نافع يقرأ بفتح الياء. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من الفعل زلقا. أما القراء الستة قرأوا ليزلقونك من الفعل أزلقا. ومن قبله اكسر وحرك روى حلا في قوله تعالى في سورة الحاقة: ما الحاقة؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. قرأت ومن قبله للمشار إليهما بقوله روى حلا، الراء للكساء والحاء لأبي عمرو البصري، فيقرآن هكذا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ومن قبله بمعنى جنوده وأتباعه. وقرأ باقي القراء: وجاء فرعون ومن قبله، أي الأمم التي تقدمت عليه. ثم قال بعد ذلك: ويخفى شفاء مالية ماهية، فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا. والمعنى في قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. لا يخفي قراءة المشار إليهما بالشين من شفاء، وهما حمزة والكساء. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بالتاء. وكل منهم على أصله في الفتح والتقليل. مالية ماهية فصل وسلطانية من دونها إن فتوصل. ومعنى هذا في قوله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه. وأيضا: وما أدراك ما هي نار حامية. قرأ حمزة بحذف الهاء في هذه الكلمات الثلاث في حال الوصل، فيقرأ هكذا: ما أغني عني هلك عني سلطاني خذوه فغلوه. ده قراءة حمزة. وأيضا في سورة القارعة يقرأ هكذا: وما أدريك ما هي نار حامية، بحذف الهاء وصلا. أما إذا وقف فإنه يثبت الهاء في حال الوقف، أما باقي القراء فيثبتون الهاء وصلا ووقفا. ثم قال بعد ذلك: ويذكرون يؤمرون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كلمة تذكرون، كلمة تذكرون أولا، وكلمة يؤمنون أيضا قرأت بياء الغيبة، يؤمنون يذكرون، للمشار إليهم بقوله مقاله بخلف له داع. مقاله يعني ابن ذكوان، له اللام لهشام، داع الدال لابن كثير. إذا ابن كثير وهشام قولا واحدا قرأ يؤمنون ويذكرون بياء الغيبة في الفعلين. وأما ابن ذكوان قرأ يؤمنون يذكرون، وله أيضا وجه آخر: تؤمنون وتذكرون كباقي القراء. إذا ابن ذكوان له وجهان: ياء الغيبة وتاء الخطاب. وكلمة يذكرون قرأ ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان وابن كثير: قليلا ما يذكرون، بياء الغيبة والذال مشددة، يذكرون. وابن ذكوان له وجهان: قليلا ما يذكرون، قليلا ما تذكرون. وقرأ نافع وأبو عمرو وشعبة: قليلا ما تذكرون، بتاء الغيبة وتشديد الذال. وقرأ حفص وحمزة والكسائي: قليلا ما تذكرون، بتاء الخطاب وتخفيف الذال، قليلا ما تذكرون. إذن فيها ثلاث قراءات: يذكرون، تذكرون، تذكرون. أما يؤمنون ففيها قراءتان: يؤمنون وتؤمنون. له داع ويعرج رتلا، والمعنى أن المشار إليه بالراء من رتلا في سورة المعارج يقرأ هكذا: تعرج الملائكة، يقرأها يعرج الملائكة. هذه قراءة الكسائي من أهل الكوفة: يعرج الملائكة. وباقي القراء قرأوا: تعرج الملائكة. ذلك لأن الملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز تأنيثه وتذكيره، يعرج وتعرج. وسال بهمز غصن دان، وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء نبدلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. سأل قرئت بالهمزة بهمز الفعل سأل، للمشار إليهم بقوله غصن دان، وهم ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون الثلاثة. يبقى معنا نافع وابن عامر يقرآن سال سائل سال سائل. وهذه الألف مبدلة من الهم سأل أو مبدلة من الواو سوال أو مبدلة من الياء سيالا. وهذا معنى قوله وسال بهمز غصن دال وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء نبدلا. يعني الألف مبدلة من الهمز أو من الواو أو من الواء أو من الياء عند نافع وابن عامر. ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى قرئت نزاعة بالنصب لحفص عن عاصم. وتوجيه ذلك أنها وقعت حال يعني كلا إنها لظى حالة كونها نزاعة للشوى. ومعنى نزاعة للشوى أن نار لظى تنزع الجلد من الأجساد والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة. وباقي القراء قرأوا بالرفع نزاعة للشوى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي نزاعة للشوى. شهاداتهم بالجمع حفص تقبل. ومعنى هذا في قوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون قرئت بالجمع شهاداتهم لحفص. وباقي القراء قرأوا بالإفراد والذين هم بشهادتهم قائمون جنس للشهادة. إلى نصب فضم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم أعملا. ومعنى هذا في قوله تعالى كأنهم إلى نصب يوفضون قرئت بضم النون والصاد نصب للمشار إليهما بقوله علا كرام وهما ابن عامر وحفص إلى نصب. وباقي القراء قرأوا بفتح النون وسكون الصاد إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون بسكون الصاد وفتح النون. وفي سورة نوح عليه السلام وقل ودا به الضم أعملا. ومعنى هذا أن نافع قرأ قوله تعالى ولا تذرن ودا ودا بضم الواو ودا قراءة نافع، وغيره من القراء قرأ ودا بفتح الواو وهو اسم للصنم الذي كانوا يعبدونه من دون الله. وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو تفتح إنك مشرفا على. ومعنى هذا أن سورة نوح عليه السلام فيها ثلاث ياءات إضافة في قوله تعالى فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قرئت بسكون الياء للكوفيين عاصم وحمزة والكسائي دعائي إلا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح ياء الإضافة دعائي إلا فرارا وكل من القراء على أصله في توسط متصل ومده. أما كلمة إني في قوله تعالى قال إني أعلنت لهم فتح الياء نافع وابن كثير نافع وابن كثير وأبو عمرو إني أعلنت لهم، وقرأ باقي القراء بسكون الياء إني أعلمت لهم. بيتي في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا قرأ بفتح الياء بيتي في حال الوصف حفص وهشام بيتي، وقرأ باقي القراء بسكون الياء بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا بسكون الياء وصلا ووقفا. أما حفص وهشام فتحا الياء وصلا وسكناها وقفا. مع الواو فتح إن كم شرفا على في صوت الجن في قوله تبارك وتعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى قوله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وردت كلمة أن لفتح الهمزة 12 مرة في 12 موضع الهمزة مفتوحة، وأن في هذه المواضع للمشار إليهم بقوله كم شرفا على وهم ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، وفتحوا الهمزة في كلمة أن في هذه المواضع عطفا على المصدر في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وباقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة قرأوا في هذه المواضع بكسر همزة أن فتصير إنا، وإنه تعالى جد ربنا وإنا منا المسلمين في المواضع التي ذكرتها قبل ذلك بكسر همزة إنا عطفا على قوله تعالى فقالوا إنا سمعنا قرآنا عذبا. ثم قال بعد ذلك ونسلكه يا كوف وفي قال إنما، وعن كلهم يقول الإمام الشاطبي وعن كلهم أن المساجد فتحهم وفي أنه لما بكثر صوى العلا، ومعنى هذا أن القراء السبعة اتفقوا على فتح همزة أن في قوله تعالى وأن المساجد لله. أما في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا قرئت بكسر الهمزة وإنه لما للمشار إليهما بقوله صوى العلا وهما الصاد رمز لشعبة والألف رمز لنافع، وباقي القراء قرأوا بفتح الهمزة. ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا، ومعنى هذا في قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا قرئت بالياء للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ باقي القراء بالنون نسلكه عذابا صعدا بالنون. وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا، يعني قوله تعالى قل إنما أدعو ربي قرأت قل فعل أمر للمشار إليهما بقوله فشى نصا وهما عاصم وحمزة، وقرأ باقي القراء قال إنما أدعو ربي بالفعل الماضي. وكل بدا في كسره الضم لازم، ويا ربي مضاف تجملا بخلف، ويا ربي مضاف تجملا. ومعنى هذا في قوله تعالى يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قرأت بالضم لبدا للمشار إليه باللام من لازم وهو هشام، إلا أنه له وجهان لبدا بالضم ولبدا بالكسر، وباقي القراء قرأوا بكسر اللام لبدا. ويا ربي مضاف تجمل في قوله تعالى أم يجعل له ربي أمدا، فتح ياء الإضافة نافع وابن كثير وأبو عمرو، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء أم يجعل له ربي أمدا، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. ثم قال بعد ذلك ووطئا وطاء فاكسره كما حكوا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا. ومعنى هذا في قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا قرأت وطاء بكسر الواو ومد الطاء مدا متصلا وطاء للمشار إليهما بقوله كما حكوا وهما أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وطاء. وقرأ باقي القراء وطأ كقراءة حفص تماما. ورب بخفض الرفع صحبته كلا في قوله تعالى رب المشرق والمغرب، قرأت بالخفض رب المشرق والمغرب للمشار إليهم بقوله صحبته كلا وهم ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، على أنها بدل من قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أو عطف بيان. وقرأ باقي القراء رب المشرق والمغرب بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو رب المشرق والمغرب، وثاثل فيه فانصب وثاثل فيه فانصب وثالث فيه ضبا وثلثي سكون الضم لاح وجمل. ومعنى هذا في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه، قرأت بالنصب ونصفه وثلثه عطفا على قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، فقرأت بالنصب نصفه وثلثه للمشار إليهم بقوله ضدا وهم ابن كثير والكوفيون. وقرأ باقي القراء بالخفض إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه عطفا على ثلثي الليل. وثلثي سكون الضم لاح ودمنا، والمعنى أن هشام عن ابن عامر قرأ بسكون اللام في قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، من ثلثي الليل بسكون اللام. هذه قراءة هشام، وباقي القراء من ثلثي الليل. ثم قال والرجز ضم الكسر حفص إذا قلد وأدبر فهمزه وسكن عن جتلى فبادر. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة المدثر والرجز فهدر، والرجز بضم الراء قرأ بهذه القراءة حفص عن عاصم. وقرأ باقي القراء بكسر الراء والرجز فهدر. وأدبر والرجز ضم الكسر حفص إذا قلد، إذا قلد وأدبر فهمزه. والمعنى في قوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر بسكون الذال، وأدبر وأدبر بالهمز، والليل إذ أدبر. وإذ تفيد ظرف للزمن الماضي، والليل إذ أدبر. قرأ بهذه القراءة عن جتلى فبادر وهم حفص ونافع وحمزة. وباقي القراء قرأوا والليل إذا دبر، وإذا ظرف للزمان المستقبل، دبر والليل إذا دبر، وفام التنفرة عم فتحه. ومعنى هذا في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة قرأت بفتح الفاء مستنفرة للمشار إليهما بعم وهما نافع وابن عامر، كأنهم حمر مستنفرة. وباقي القراء كأنهم حمر مستنفرة على أنها اسم فاعل، أما مستنفرة اسم مفعول. وما يذكرون الغيب خص وكلنا، ومعنى هذا في قوله تعالى وما يذكرون إلا أن يشاء الله قرأت وما يذكرون بياء الغيبة للقراء جميعا ما عدا نافعا، أما نافع فإنه يقرأ بتاء الخطاب وما تذكرون إلا أن يشاء الله. وبهذا قد انتهى فرش من سورة نون والقلم إلى سورة القيامة، وأسأل الله تعالى التوفيق. سورة القيامة، ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ عما يتساءلون. في أول سورة القيامة يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. قرأ ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة بحذف الألف، وتقول اللام عندئذ للتوكيد، وكأن الله تعالى يقول أقسم بيوم القيامة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورابر فافتح آمنا يذرون مع يحبون حق كفى يمنى علا على. ومعنى هذا في قوله تعالى فإذا برق البصر، قرأ نافع بفتح الراء فإذا برق البصر، وقرأ باقي القراء بكسر الراء فإذا برق البصر. ورابر افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كفى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حق كفى وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، قرأوا كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة بالياء، وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يمنى علا على المعنى في قوله تعالى ألم يكن طفة من مني يمنى، قرأ حفص هكذا ألم يكن طفة من مني يمنى، وقرأ باقي القراء بتاء التأنيث ألم يكن طفة من مني تمنى بتاء التأنيث، وحفص وحده هو الذي قرأ بياء التذكير يمنى. ثم قال بعد ذلك ثلاثين لوغ إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قف من عن خلفهم سلا، وبالقصر قف من عن خلفهم سلا زكى. ومعنى هذا في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، قرأ بتنوين سلاسل سلاسلا وأغلالا وسعيرا، قرأ بتنوين سلاسل المشار إليهم بقوله إذ رووا صرفه لنا، الألف لنافع والراء للكساء والصاد لشعب عن عاصم ولنا اللام لهشام عن ابن عامر، قرأوا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فإذا وقفوا وقفوا بالألف سلاسلا، وعندئذ يسمى مدا طبيعيا ويسمى أيضا مد العوض لأن الألف عوضا عن التنوين. ثم قال بعد ذلك وبالقصر قف من عن خلفهم فلا، والمعنى أنه وقف بالقصر في حال الوقف المشار إليهم بقوله من عن هدى خلفهم فلا، وهم الميم لابن ذكوان عن العند حفص عن عاصم، والهاء هدى رمز للبذل عن ابن كثير. وقفوا على وقرأوا كلمة سلاسل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، فإذا وقفوا فلهم وجهان سلاسل أو سلاسلا، لأنه قال وبالقصر قف من عن خلفهم، إذن في حال الوقف لهم وجهان سلاسل أو سلاسلا، أما في حال الوصل يقرؤون بدون تنوين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. وبهذه المناسبة أقول إن حفص عنده قصر المنفصل وتوسط المنفصل، ف فإذا قرأت بالقصر لحفص فلك أن تقف على كلمة سلاسل سلاسل، وإذا قرأت بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك أن تقف سلاسل أو سلاسل بالألف. فلا ذكى، والمعنى أن المشار إليهما بفلا ذكى وهما قنبل عن ابن كثير وحمزة قرأ بحذف التنوين وبالقصر عند الوقف وسكون اللام يقرآن هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. فإن وقفا يقرآن هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل حمزة وقنبل عن ابن كثير. يبقى معنا من القراء أبو عمرو البصري، فإنه يقرأ بغير تنوين سلاسل وأغلالا، فإذا وقف يقف: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. وكل من القراء على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده في كلمة إنا. ثم قال بعد ذلك: ذكى وقوارير فلونه إذ دنا رضا صرفه واقصره في الوقت فيصلى. في قوله تعالى: وأكواب كانت قواريرا، قرئت بالتنوين في حال الوصف: وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة، بالتنوين للمشار إليهم بقوله إذ بلى رضا صرفه، وهم الألف لنافع والدال لابن كثير والراء للكساء والصاد لشعب عن عاصم، يقرؤون بالتنوين: وأكواب كانت قواريرا قواريرا. فإن وقفوا يقفون هكذا: وأكواب كانت قواريرا بالألف عوضا عن التنوين، ويسمى مد العوض، يسمى مد العوض قواريرا. واقصره في الوقت فيصل، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فيصل وهو حمزة قرأ وصلا بترك التنوين، وفي الوقف يقف بالقصر وسكون الراء فيقف هكذا: وأكواب كانت قوارير. وأما أبو عمرو البصري وابن عامر وحفص يقرؤون: وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، ولكن في حال الوقف يقفون هكذا: وأكواب كانت قوارير بالألف لأنها رأس آية. وقد ذكرت أن حمزة يقف قوارير. أما الموضع الثاني فقد قال فيه: وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقل، وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقل، وقل يمد هشام واقفا معهم ولا. والمعنى أن الموضع الثاني قوارير من فضة قرأه المشار إليهم بقوله إذ رووا صرفه الألف لنافع والراء للكساء والصاد لشعبة. قرأوا هكذا: قواريرا من فضة، فإن وقفوا قواريرا، نظرا للألف العوض عن التنوين. ومعهم هشام في حال الوقف. إذا هشام يقرأ في حال الوصل قوارير من فضة، فإن وقف يقف قواريرا من فضة. وهذا معنى قوله: وقل يمد هشام واقفا معهم ولا. فإذا جمعنا قوارير الأولى مع قوارير الثانية نجد أن نافعا والكساء وشعبة يقرآن بالتنوين في الموضعين، وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة، فإن وقفوا يقفون بالألف في الموضعين. وابن كثير قرأ بالتنوين في الموضع الأول وترك التنوين في الموضع الثاني، فيقرأ هكذا: وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. وأبو عمرو البصري وابن زكوان يقرآن في الموضعين بترك التنوين، فيقرآن هكذا: وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، إلا أنهما يقفان على الموضع الأول بالألف: وأكواب كانت قواريرا. وأما هشام كما ذكرت قبل ذلك فإنه يقرأ بترك التنوين في الموضعين، إلا أنه يقف على الموضعين بالألف قواريرا في الموضعين. وأما حفص فإنه يقرأ أيضا بترك التنوين: وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، إلا أنه يقف عن موضع الأول بالألف. وقد ذكرت شعبة قبل ذلك أنه يقرأ بالتنوين في الموضعين ويقف في الموضعين بالألف. وأما حمزة فإنه يقرأ بترك التنوين في الموضعين ويقف بسكون الراء قوارير قوارير في الموضعين. وأما الكساء فقد ذكرت أنه يقرأ بالتنوين في الموضعين، فإن وقف يقف بالألف كذلك في الموضعين. وقل يمد هشام واقفا معهم ولا. ثم قال بعد ذلك: عاليه مسك واكسر الضم إذ تشى، وخضر برفع الخفض عم حلا على، واستبرق الحرمي نصر وخاطب.